بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأدب من صحيحه: باب المعاريض مندوحة عن الكذب. وقال إسحاق: سمعت أنسا رضي الله عنه قال: مات ابن لأبي طلحة، فقال: كيف الغلام؟ قالت أم سليم: هدأ نفسه وأرجو أن يكون قد استراح، وظن أنها صادقة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأدب: باب المعاريض مندوحة عن الكذب، أي هذا الباب فيما جاء في هذه الكلمة، وأن المعاريض في المعاريض مندوحة عن الكذب. وهذه الترجمة مأخوذة من أثر ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قوله: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. وثبت أيضا عن عمر رضي الله عنه أنه يقول: إن من عقل الرجل أو كلمة نحوها أن يتعلم من المعاريض ما يتوقى به الكذب. والمعاريض جمع معراض، وهو خلاف التصريح، فالتعريض هو ذكر الشيء من غير تصريح، والتصريح هو ذكره بحيث يعرف من الكلام، والتلميح هو ذكر بعض صفات الشيء على وجه التلميح، كأن يلمح إلى صفة من صفاته فيقال هذا تلميح. فهناك تصريح وتعريض وتلميح، فالتصريح هو ذكر الشيء باسمه الذي يعرف به، أو ذكر الكلام تاما بحيث يعرف المعنى. والتعريض هو ذكر الشيء بلفظ قد يتوهم أنه لا يريد هذا المعنى وهو يريده، مثل الألفاظ المشتركة التي تكون مشتركة بين حقيقتين، فيستخدمها الشخص يقصد بها معنى معين، والمخاطب يفهم معنى آخر. مثال ذلك العين. العين تطلق على العين الجارية وهي عين الماء، وعلى العين الباصرة. فإذا تكلم متكلم بأن قال: وضعت يدي على عين، وهو يريد بذلك مثلا العين الجارية، أو يوهم أنه وضعها في ماء، فيتوهم السامع أن وضع يده في عين جارية، مثل أن يقال: هل غسلت يدك؟ فيقول: وضعت يدي على عين أو في عين، فيتوهم المخاطب هنا أنه وضعها في عين جارية، وهو يريد أنه وضعها على عينه. مثل هذا المثال. ومن هذا أيضا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: من أين أتيتم؟ قال: من ماء. والمخاطب يفهم، فهم من كلامه أنه جاء من منطقة تسمى ماء، وهو يريد أنه جاء من الماء الذي خلق الله منه الإنسان. فهذه هي المعاريض. والتلميح هو أن يلمح إلى الشيء بذكر صفة يتنبه إليها المخاطب، مثل قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان هذا فيه تلميح إلى قرب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا فهم أبو بكر رضي الله عنه هذا الأمر فبكى لما علم أن هذا فيه إشارة لقرب موت النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن المعاريض كما جاء في الترجمة وفي قول عمر إن في المعاريض مندوحة عن الكذب، ومعنى مندوحة أي توسعة، معنى مندوحة أي توسعة، لأن معنى ندح الشيء أي وسعه، ندحت الشيء وسعته. قال الطبري يقال انتدحت الغنم في مرابضها إذا تبددت واتسعت من البطنة، وانتدح بطن فلان إذا استرخى واتسع. فمعنى مندوحة أي توسعة عن الكذب، بحيث يتعلم الرجل من المعاريض ما يتوقع به الكذب، لأن ذكر الكلام على وجهه والصدق في الكلام أحيانا قد يكون في ذكر بعض الأشياء محذور، أو أن الإنسان لا يريد أن يطلع على شيء لا يريد أن يتكلم عنه، فالذي لا يتعلم المعاريض قد يلجأ إلى الكذب وقد يقع في الكذب، والكذب محرم. فالعاقل يتعلم من المعاريض ما يتوقع به الكذب. ولهذا أخذ الإمام البخاري من قول عمر إن في المعاريض مندوحة عن الكذب هذه الترجمة في قوله باب المعاريض مندوحة عن الكذب، أي تعلم المعاريض فيها توسعة وتوقي عن الكذب. والمعاريض في استخدامها تفصيل، فليس كل من شاء أن يستخدم المعاريض استخدمها، فإذا كان لها مبرر شرعي أو سبب معقول يقر عليه في الشرع فإنه لا بأس باستخدامها. مثال ذلك من يسأل عن أسرار المسلمين وعن عوراتهم، فيكون بعض الناس قد اطلع على شيء لا يحب أن يفصح عنه إما لنفسه أو لغيره، ولربما لو خاطب السائل بعدم بالامتناع لربما أحدث فتنة أو أخذ في نفسه شيء، فيتعلم من المعاريض ما يخرج به من الكذب أو الجفاء بأن يقول لا أخبرك بهذا، فيتكلم بكلمة يرضى بها السامع والسائل ويكون له فيها مخرج من الوقوع في الكذب. وكذلك إذا كان للمعاريض تنبيه في استخدام المعاريض تنبيه إلى أمر قد لا يفهم من التصريح، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم رفقا بالقوارير، رفقا بالقوارير، هنا استخدم المعاريض ولأي شيء استخدمها، ليس هناك شيء يمنع من التصريح هنا كأن يقول رفقا بالنساء، لكنه لما شبه النساء بالقوارير أفاد هذا الأسلوب معنى جديدا، وهو أن النساء ضعيفات. والعرب في كلامهم إيجاز ولا يحبون كثرة الكلام والإطالة، فأغنى مثل هذا الأسلوب أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أنجشة إن النساء كالقوارير فرفقا بهن، إن النساء كالقوارير فرفقا بهن، فاستغنى بذكر التشبيه إلى أن استخدم المعاريض قال رفقا بالقوارير، فأفاد هنا التعريض معنى جديدا، وهو أن النساء فيهن شبه بالقوارير، فاستخدم لفظ القوارير للنساء لينبه على هذا المعنى. وكذلك إذا كان هناك مبرر آخر مثل شرح أو بيان لا يعرف إلا بالمعاريض مثل ما جاء في هذا الحديث، فإنه يباح استخدام المعاريض. وأما إذا كان في استخدام المعاريض تستخدم للتوصل بها لمقصد محرم مثل الغش والخداع في البيع والشراء وفي النكاح، مثل أن يسأل الرجل عن صفته وهو يخطب، أو يسأل عن أمر يطلب فيه النصح فيستخدم المعاريض ويخادع ويغش الناس، فإن هذا محرم، والمعاريض لا يجوز استخدامها إلا لحاجة. فإذا كان لو أن رجلا، نضرب مثالا، لو أن رجلا سئل عن آخر، رجل تقدم لخطبة امرأة فسأل أهلها من يعرفه كيف فلان، فقال إنه رجل صالح، وهو يريد بذلك صلاح البدن ولا يريد صلاحه في الدين، وهو يعلم أنه غير صالح في دينه، فيستخدم المعاريض هنا للغش والخداع وعدم النصح، فهذا محرم لأن فيه غش وخداع. والنبي صلى الله عليه وسلم من يقول من غشنا فليس منا بأي أسلوب وبأي طريق. أما لو أن رجلا ابتلي بشخص يسأل عن ما لا يعنيه ولربما يريد الضرر وأن يلحق بغيره ضررا، فسأل عنه فقال مثل هذا، قال هو رجل صالح وهو يريد بذلك أن يدفع الظلم أو يريد أن يدفع ما يسأل عنه السائل من التنقيب عن عيوب الآخرين، فنعم هذا أسلوب يستخدم لحاجة ولمبرر شرعي. وأيضا من المروءة أن لا يكثر الإنسان من استخدام المعاريض، فإن بعض الناس يكثر من استخدام المعاريض حتى لا يكاد يوثق بكلامه، فإن هذا ليس من فعل أهل المروءة. بعض الناس يتوسع في استخدام المعاريض حتى إنك لا تكاد تثق بكلامه، وفي كل كلمة تستفصل ما الذي تريد بكذا وما الذي قصدت بكذا، فهذا ليس من فعل أهل المروءة. فإذا المعاريض لها إذا كان لها مبرر شرعي لا بأس بها، وأما إذا كان يتوصل بها إلى الخداع وإلى أمور محرمة فإن هذا لا يجوز. وكذلك بعض الناس يستخدم المعاريض على سبيل إظهار قدرته عليها وتفننه في الأساليب وقدرته على اللغة، فيكون هذا من المفاخرة والخيلاء، هذا أمر محرم، هذا أمر محرم. وأما إذا كان استخدم المعاريض لمبرر شرعي فلا بأس. ومن المعاريض التي كان يستخدمها بعض أهل العلم عند الحاجة مثل أن يستأذن الرجل على رجل ولا يرغب مثلا في لقائه، فكان بعض أهل العلم يضع دائرة في الأرض، فإذا سئل فلان هنا يقال ليس هنا، ويضع إصبعه في هذه الدائرة التي خطها في الأرض، وهو يقصد بذلك أنه ليس في هذه الدائرة، أو أنه يخرج من حجرة إلى أخرى ويقول ليس هنا، كان يسأل عن فلان فيقول إنه ليس هنا، أو يضع يده في جيبه يقول ليس هنا. هذه من المعاريض التي تستخدم لحاجة، وعندما يكون هذا له مبرر شرعي. أما أن يستخدم هذه لغير حاجة ومن أجل مخادعة الناس ومن أجل يعني الأخبار بخلاف الواقع فإن هذا لا يجوز. ثم ذكر هنا قول إسحاق قال سمعت أنسا قال مات ابن لأبي طلحة فقال كيف الغلام، قال أبو طلحة لزوجه أم سليم، وقصته مع زوجته أم سليم معروفة، وإنما ذكرها البخاري هنا مختصرة، وأنه دخل على زوجته وكان له ابن مريض فقال كيف الغلام؟ قالت أم سليم هدأ نفسه وأرجو أن يكون قد استراح. هدأ نفسه وأرجو أن يكون قد استراح. فقولها هنا هدأ نفسه هذا تعريض، وهي قصدت أنه هدأ نفسه أنه مات، لأن النفس إنما تتألم لوجود الحياة مع المرض. فهدوء النفس بأمرين، إما بذهاب المرض وهو الذي يعرف عند الشفاء، يقال هدأ نفس فلان أو هدأت نفسه أو برئ فلان بأن يذهب المرض وتهدأ النفس، وإما بأن يموت الإنسان فتهدأ نفسه بالموت بالموت. وأما إن كان حيا فإن كان به مرض فلا تهدأ النفس مع وجود المرض، وإنما تهدأ إما بذهاب المرض وشفاؤها منه، وإما بموت الإنسان، فإذا ذهب فإنه لا يجد ألما ولا يجد أثرا لهذا المرض، فيقال هدأت نفسه، كما يقال طفئت نفسه بمعنى انتهت أو مات. قالت هدأ نفسه وأرجو أن يكون قد استراح، وأرجو أن يكون قد استراح. والاستراحة هنا إما أن يراد بها أنه استراح من المرض بعد الشفاء منه، وإما أن يراد بها أنه استراح من الألم بموته، فإن موت الإنسان لا شك أن فيه راحة من الألم، فيه راحة من الألم. فهنا عرضت بهدوء النفس بالشفاء والاستراحة بالشفاء من المرض إلى هدوئها بالموت والراحة من المرض، فقالت هدأ نفسه وأرجو أن يكون قد استراح. وهي هنا لم تستخدم هذا إلا لمقصد شرعي، وهو أنها ما أرادت أن تباشر زوجها وأن تخبره بموت ابنه عند دخوله فيفجع به، وإنما تزينت رضي الله عنها، فلما دخل عليها زوجها وجدها في أحسن زينة فسأل عن ابنه فقالت له ما قالت، ثم جاء في الخبر أنه أصاب منها، فلما رأت أنه هدأت نفسه من أثر التعب من الخارج وأصاب من زوجته واطمأنت نفسه، أخبرته بعد ذلك عن موت ابنه، فعاتبها قال تركت هذا حتى تلطخت، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فدعا لهما بالبركة. فهي إنما أرادت مقصدا شرعيا، وهو أن تعين زوجها على الصبر، لأن الذي يقدم بيته فيفجع بموت ابنه لربما أثر في نفسه وحمله على كلمة لا يتحقق فيها الصبر، فهي رضي الله عنها أرادت هذا الأمر، وهذا من فقهها. قال أنس وظن أنها صادقة، وظن أنها صادقة فيما اعتقد في نفسه، فيما اعتقد في نفسه، وإلا هي صادقة، ظن أنها صادقة فيما اعتقد في نفسه وهو شفاء الابن من المرض، هذا الذي اعتقده، وهذا الذي ظن أنها صادقة فيه. وإن كانت هي صادقة فيما قالت بأنه هدأ نفسه وأنه قد استراح فهي صادقة في ذلك، لكن الكذب يطلق كما تقدم على مخالفة الواقع، وقد يكون الكذب المحرم وهو الذي حرمه الله، وقد يكون مما أباحه الله كالكذب للمصلحة أو استخدام المعاريض، فإن المخاطب يخاطب بشيء يتوهم في نفسه شيء، والذي يخاطبه في نفسه شيء آخر. والشاهد من هذا الحديث قولها هدأ نفسه وأرجو أن يكون قد استراح، فاستخدمت المعاريض ولم تخبر بموت الابن، وذلك لهذا المقصد الشرعي. ومما يعتضد به في بيان أنها لم تخطئ هنا وإنما أحسنت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بذلك لم يعاتبها ولم يخبر بخطائها، وإنما دعا لهما بالبركة، ولعل الله عوضهما في ما كتب الله عز وجل لهما في تلك الليلة عن ذلك الغلام الذي قبضه الله عز وجل. فهذا من فقهها رضي الله عنه، وهو من المعاريض التي يصلح استخدامها ويباح استخدامها، لكن لمقصد شرعي كما تلاحظون هنا. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في مسير له فحد الحادي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارفق يا أنجشة ويحك بالقوارير. ثم ذكر هذا الحديث من حديث أنس بن مالك أيضا قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في مسير له فحد الحادي. فحد الحادي، تقدم تفسير الحداء وهو الإنشاد للخيل، الإنشاد للإبل عندما تسير، فإنها تحب الصوت والإنشاد فتسير. والحادي هنا أنجشة كما سبق أيضا أن ورد مفصلا في الروايات وسيأتي، وأنه كان حسن الصوت وكان يحدو بالإبل التي تحمل النساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرفق يا أنجشة ويحك بالقوارير. أرفق يا أنجشة أي عليك بالرفق فيما أنت فيه، إما في الحداء وإما في سوق الإبل. ويحك، وقد تقدم تفسير هذه الكلمة وأنها تستخدم للترحم وللتلطف مع المخاطب، بالقوارير يعني تقدير الكلام أرفق بالقوارير، أرفق بالقوارير، والقوارير أراد بهن النساء. فهذه من المعاريض، لم يصرح بالنساء وإنما صرح وإنما وصفهن بالقوارير، فهذه من المعاريض. وتشبيه النساء بالقوارير لضعفهن ولسرعة انكسارهن. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه بالرفق خشية أن يفتن النساء بصوته، فإنه كان جميل الصوت. وقيل خشية أن تسرع الإبل إذا ما سمعت صوته، فيحصل للنساء تضرر بإسرائها، إما أن يسقطن وإما أن يشق عليهن. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالرفق. وتقدم أن مبرر المعاريض هنا هو مقصد شرعي، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه بالرفق وعلل الأمر هنا قال رفقا بالقوارير، وأنه قصد بذلك أن يوجهه إلى أن النساء كالقوارير، ولكنه لم يذكر هذا في الكلام فيقول ارفق فإن النساء كالقوارير، وإنما استغنى على سبيل الإيجاز بهذه الكلمة بدلا من النساء فقال رفقا بالقوارير. وهذا له مبرر شرعي، فإنه مما يفيد اقتناع المخاطب بالخبر وأنه يؤثر في قبوله. ولهذا نحن كلما تذكرنا مثل هذا الحديث، وما أن يتذكره يعني من يقوم على النساء وعلى العناية بهن في سفر ولا حضر إلا تؤثر في نفسه هذه الكلمة رفقا بالقوارير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شبه النساء بالقوارير. فبقيت هذه الكلمة لها نفع عظيم لكل من يسمعها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه النساء بالقوارير، بخلاف ما لو قال له أرفق يا أنجس فإن النساء كالقوارير، لا يكون كما يستغنى بهذا الاسم عن اسم النساء، فكأنهن قوارير، فلم يقل كالقوارير بل سماهن قوارير، فدل على هذا على الرفق بالنساء. ولهذا ما يتذكر من عرف هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم رفقا بالقوارير إلا ويتذكر الرفق بالنساء، فأفاد هذا معنى عظيما وأفاد فقها كبيرا عند الناس وعند أهل العلم في ضعف النساء وأنهن كالقوارير. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس وأيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر وكان غلام يحدو بهن يقال له أنجشة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رويدك يا أنجشة سوقك بالقوارير. قال أبو قلابة: يعني النساء. ثم ذكر أيضا هذا الحديث من حديث أنس وفيه زيادة ألفاظ ومعاني جديدة، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، وأن هذه الحادثة كانت في سفر، وكان غلام يحدو بهن يقال له أنجشة. هذا فيه بيان أن أنجشة هذا غلام للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رويدك يا أنجشة سوقك بالقوارير. رويدك بمعنى تمهل، وتأنى في سوقك الإبل فإن عليها النساء، سوقك بالقوارير، وهذا على تقدير محذوف، سوقك الإبر، سوقك الإبل التي عليها القوارير، فجعل السوق هنا بمثابة كأنه سوق للنساء وإنما هو سوق للإبل. ولهذا ذكر الشراح أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأنجش بالرفق هو أنه كان يسرع سوق الإبل أو أنها تسرع لحدائه، وقيل أنه إنما أوصاه بذلك خشية أن يفتن النساء بصوته، فهذا مما يؤكد أنه أمره بالرفق في السوق، في سوق الإبل التي عليها النساء وعليها القوارير. قال أبو قلابة: يعني النساء. وهذا فيه تفسير لمعنى القوارير من الراوي في بيان معنى القوارير، قال أبو قلابة: يعني النساء، يعني بالقوارير النساء. والتشبيه أسلوب عربي معروف، وقد ورد في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو له أثر عظيم في تقريب المسائل المعنوية بتشبيهها بمسائل محسوسة، فإن الإدراك، إدراك الناس للأشياء، إما أن يكون بالبصر أو باللمس أو بالذوق، وإما أن يكون بالعقل، فهناك مسائل معقولة معنوية في الذهن، وهذه المسائل تكون معروفة، لكن معرفة الناس لها ليست كمعرفتهم للمسائل المحسوسة. ولهذا تلاحظون دائما التشبيه عندما يشبه مسألة معنوية ذهنية تشبه بأمر محسوس، مثل النبي صلى الله عليه وسلم لما شبه ختم النبوة ببناء أو بقصر بني لم يبق فيه إلا موضع لبنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فكنت أنا صاحب هذه اللبنة، أو أنا سددت موضع هذه اللبنة، فشبهه بقصر، فأفاد هذا معنى عظيم في أنه ليس بعد النبي صلى الله عليه وسلم نبي. ولهذا هذا التشبيه كما هو معلوم قطع التأويل على كل متأول أن يتأول لفظة ختمت بي النبوة، فإن امرأة ادعت النبوة وقالت: لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي، وإنما قال لا نبي بعدي، فيكون هذا التشبيه يقطع التأويل على كل متأول، وتأول آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشر بنبوتي وأنا لا، وقال لا نبي بعدي، يعني رجل مدعي للنبوة قال أنا اسمي لا، والنبي صلى الله عليه وسلم بشر بنبوتي قال لا نبي بعدي، يعني أنا اسمي لا ولا نبي بعدي، فمثل هذا التشبيه يقطع التأويل على كل متأول، فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه النبوة بقصر ختم لم يبق فيه إلا موضع لبنة، ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم سدت به موضع هذه اللبنة، لأن بعض الناس يتلاعبون بالألفاظ كما تلاحظون، فيأتي التشبيه يقطع الحجة على كل متأول. ولهذا تقرب الصور المعنوية التي قد يتوهم متوهم من عدم فهمه معنى فاسدا أو يتأول في الألفاظ ويتلاعب بالألفاظ، فإذا قربت الصورة المحسوسة الصورة المعنوية في صورة محسوسة مشاهدة عند ذلك ينقطع العذر. مثال ذلك النساء ضعيفات، فيهن ضعف وفيهن رقة ولين في نفوسهن وفي أبدانهن، وهذا أمر معلوم أن المرأة فيها ضعف في نفسها وفي قلبها وفي فكرها وفي عقلها وفي حفظها، ولهذا كانت شهادة المرأة شهادة المرأتين بشهادة رجل، فيهن ضعف وكذلك فيها ضعف في بدنها كما هو معلوم. فشبههن النبي صلى الله عليه وسلم بالقوارير، فما سامع يسمع هذا التشبيه إلا ويتذكر رقة القوارير وسرعة انكسارها. وكذلك أيضا قد يقال إن هذه القوارير أنه يصعب جبرها إذا انكسرت، كذلك المرأة فإنها إذا انكسرت أو أنها تأثرت بشيء يصعب بعد ذلك أن تعود إلى ما كانت عليه. فهذا تشبيه بليغ، تقرب الصورة المعنوية في صورة محسوسة وهي القوارير. ثم هذا الأسلوب ليس هو التشبيه، بل انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أسلوب آخر وهو أسلوب التعريض، بأن استخدم اللفظ مكان لفظ، فكان أقوى من أن يقول إن النساء كالقوارير، وإنما قال رفقا بالقوارير. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق قال أخبرنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم حاد يقال له أنجشة، وكان حسن الصوت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: رويدك يا أنجشة لا تكسر القوارير. قال قتادة: يعني ضعفة النساء. ثم أيضا ذكر طريق آخر من حديث أنس رضي الله عنه، وهذا من فقه الإمام البخاري كما سيأتي في ذكره لهذه الألفاظ ولهذه الطرق من حديث أنس. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كان للنبي صلى الله عليه وسلم حاد يقال له أنجشة، تقدم معنى ذلك، وكان حسن الصوت. هنا أشار الإمام البخاري إلى المعنيين اللذين فهمهما العلماء من قول النبي صلى الله عليه وسلم لأنجشة رفقا بالقوارير، فإن منهم من قال إنما قال له رفقا لحسن صوته حتى لا يفتن النساء بصوته، ومنهم من قال إنما قال له رفقا لسرعة سوقه الإبل. فأورد الإمام البخاري الرواية الأولى وهي التي فيها سوقك بالقوارير، لينبه أن من أهل العلم من قال بهذا وأن اللفظ يدل على هذا. وفي هذه الرواية نبه على المعنى الآخر، قال: وكان حسن الصوت، وكان حسن الصوت، لينبه أيضا إلى المعنى الآخر المحتمل لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفقا بالقوارير، وأنه إنما قال له ذلك لحسن صوته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: رويدك يا أنجشة لا تكسر القوارير. قال قتادة: يعني ضعفة النساء. وهذا محتمل للمعنى الذي ذكره أهل العلم، فإن ضعفة النساء في قلوبهن قد يتأثرن بحسن الصوت، ولذا قال: لا تكسر القوارير. وهذا فيه ما يدل ويشهد للمعنى الآخر الذي ذكره العلماء، وهذا من فقه الإمام البخاري حيث أورد يعني الرواية الأولى وفيها سوق القوارير، وفي هذه أنه كان حسن الصوت، لينبه على أن النبي صلى الله عليه وسلم هل أراد بهذا هل أراد هذا المعنى أو أراد هذا، ولا يبعد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أراد المعنيين لأن الألفاظ محتملة لذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان بالمدينة فزع، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة فقال: ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرا. ثم أيضا ذكر من حديث أنس بن مالك قال: كان بالمدينة فزع، كان بالمدينة فزع، وفي بعض الروايات أنهم سمعوا صوتا، فهلع الناس وخاف الناس من ذلك، فاتجهوا أو اتجه الرجال قبل الصوت، وجاء في بعض الروايات وجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سبقهم إليه، أنه قد سبقهم إليه على فرس لأبي طلحة، ثم عاد وقال ما قال. قال: كان بالمدينة فزع، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة. وهذا في اختصار للقصة الكاملة، وأن الناس قد بادروا إلى هذا الصوت واتجهوا صوب الصوت ليتطلعوا الخبر، فوجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سبقهم إليه وعاد. وهذا دليل على شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى قوته وعلى سرعته. ومن المعلوم أن الملوك والأمراء والرؤساء أنهم لا يبادرون إلى مثل هذا، وإنما يبادر الجند، لأن العدو إنما يريد القائد. ولهذا فإن عامة الملوك والأمراء لا يبادرون بهذا، ولا يرون أن يبادر الملك أو القائد إلى هذا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم من شجاعته ومن صدق توكله على الله عز وجل بادر إلى هذا الأمر. وهذا مما يدل على أن حاله فوق حال الملوك والأمراء والقواد، وأنه نبي مرسل، يعني كان لديه من اليقين والقوة والتوكل على الله والشجاعة ما لم يكن عند غيره. ففزع النبي صلى الله عليه وسلم وانطلق قبل هذا الصوت الذي أفزع الناس على فرس لأبي طلحة. وهذه الروايات يعني المتعلقة بهذا الباب وقصة أبي طلحة مع زوجته، وكذلك هنا الفرس لأبي طلحة وأنس وهو ابن لأم سليم، هذا مما يدل على بركة هذا البيت، وهو بيت يعني أبي طلحة وزوجه أم سليم وأنس رضي الله عنهم جميعا. تلاحظون أن هذه الروايات كلها من رواية أنس، وأن الحديث الأول في قصة أبي طلحة مع زوجه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم انطلق هنا على فرس لأبي طلحة. وتقدم أيضا أن أنس كان يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير ومعه أبو طلحة، فعندما سقط النبي صلى الله عليه وسلم بادر إليه أبو طلحة. فهذا مما يدل على بركة هذا البيت وعلى فضله. وكثيرا ما يرد في الأحاديث ذكر أبي طلحة وأم سليم وأنس رضي الله عنهم جميعا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأينا من شيء، ما رأينا من شيء مما أفزع الناس. وهذا من بشارة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وأنه ليس هناك من شيء يفزع. قال: وإن وجدناه لبحرا، وإن وجدناه لبحرا أي الفرس. قال الشراح: أي وجدناه واسعا كالبحر، كما أن البحر ممتد فإنه سريع العدو كالبحر في امتداده. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الفرس هنا بالبحر في سعته وفي انتظام مائه إذا سال. فكذلك هذا الفرس كأنه في جريه كالماء الذي يجري في البحر، وفي سعة جريه وفي سعة انطلاقه. قال: وإن وجدناه لبحرا، فسمى هنا الفرس بالبحر، وهذا من المعاريض التي استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه فيها فائدة أيضا في أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف لهم هذا الفرس ومدحه، وهذا مما أيضا يستفاد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف هذا الفرس، وهذا مما يستعان به في القتال، ومما يعرف في بعض الأمور التي قد يحتاج فيها إلى سرعة الفرس. فإن العرب كانوا يجربون الخيول ويعرفونها، ويعرفون الأصيل منها، ويعرفون الجيد منها، حتى يستخدم في أوقات الشدة وفي أوقات السرعة. ولهذا لما خرج أبو بكر أو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر، اتخذ أبو بكر رضي الله عنه راحلتين له وللنبي صلى الله عليه وسلم، وهيأهما وانتقاهما، لأن الإنسان إذا أقدم على أمر مهم من هجرة أو جهاد أنه يختار أحسن الرواحل، حتى يكون بذلك قد اختار الجيد الذي يؤدي الغرض. فهذا فيه فائدة، النبي صلى الله عليه وسلم وصف هذه الفرس بأنها كالبحر في سرعتها وفي سعتها، فدل على أنها ممدوحة وأنها ممكن أن يستفاد منها في الجهاد أو في بعض الأمور التي تتطلب مثل هذه الفرس. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الرجل للشيء ليس بشيء وهو ينوي أنه ليس بحق. قال: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مخلد بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال ابن شهاب أخبرني يحيى بن عروة أنه سمع عروة يقول: قالت عائشة رضي الله عنها: سأل أناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسوا بشيء. قالوا: يا رسول الله، فإنهم يحدثون أحيانا بالشيء يكون حقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة فيخلطون فيها أكثر من 100 كذبة. ما ذكرت قول ابن عباس ما عنده؟ في هذه النسخة قول ابن عباس أورده معلقا هنا، قال: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم للقبرين: يعذبان بلا كبير وإنه لكبير، يعذبان بلا كبير وإنه لكبير. فهنا ذكر هذا تحت هذه الترجمة، وهو باب قول الرجل للشيء ليس بشيء وهو ينوي أنه ليس بحق. وهذه الترجمة هي قريبة من الترجمة السابقة، لكنه لأنها من جنس المعاريض، هي من جنس المعاريض، لكنه صرح بذكر الشيء، أن يقال للشيء ليس بشيء، وهو يريد معنى آخر، فهي من جنس المعاريض، لكنه ترجم بلفظ خاص. وممكن أيضا أن يترجم للألفاظ السابقة بأن يقال: باب قول الرجل للنساء القوارير، أو قوله للفرس أنها بحر. فهذه كلها من باب واحد، ولكنه ذكر هنا الشيء لأنه لفظ عام، ولأنه يقال هذا ليس بشيء ويستخدم كثيرا أكثر من غيره، فأفرده بترجمة، قال: باب قول الرجل للشيء ليس بشيء وهو ينوي أنه ليس بحق. قول الرجل للشيء، الشيء هو الشيء الموجود، لأن الأشياء الموجودة أو أن ما يتصور وجود ما يتصور وجوده إما أن يكون موجودا أو معدوما، فالموجود هو الذي وجد وخلق، وهذا يسمى شيء لأن له وجود. والغير موجود ليس بشيء، الغير موجود ليس بشيء، المعدوم ليس بشيء، والموجود شيء. فقد يتوهم أحيانا أن يقال هذا ليس بشيء، فيظن الظان أن هذا يدل على إنكار وجوده، أنه يدل على إنكار وجوده، مثل يقال: ما تقول في فلان، رجل ينتسب للعلم لكنه لديه أوهام، أو أنه من علماء الضلال وأهل البدع، فيقال: ما تقول في فلان؟ يقال: ليس بشيء. فقد يظن فلان أنه ينكر وجود أن يكون فلان موجود، وهو يريد أنه ليس بشيء في العلم. أو يقال: ما تقول في الرجل، لمن سئل مثلا عن رجل تقدم لخطبة امرأة: ما تقول في فلان؟ فيقول: ليس بشيء، وهو لا يريد أنه غير موجود، وإنما يريد أنه ليس بكفء لهذه المرأة. فقد يقصد بالشيء يعني الوجود، وإذا قيل ليس بشيء أنه معدوم، وقد يراد به معنى خاص. ولهذا نبه هنا، قال: يقال ليس بشيء وهو ينوي أنه ليس بحق، ولا يعني أنه غير موجود. ثم ذكر من هذا حديث ابن عباس في قصة مرور النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين، فمر بهما وقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فاقتصر هنا على الشاهد من الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم للقبرين: يعذبان بلا كبير، وفي بعض الروايات يعذبان في يعذبان إنهما لا يعذبان في غير كبير. فنفى أن يكون العذاب في أمر كبير، ثم قال وإنه لكبير، يعذبان بلا كبير، ثم قال وإنه لكبير. فالذي لا يفهم المقصود هنا قد يظن أن اللفظ الثاني معارض للفظ الأول، قول النبي صلى الله عليه وسلم إنهما ليعذبان بلا كبير، ثم قال وإنه لكبير وإنه لكبير. فما المقصود بقوله بلا كبير؟ قال العلماء بلا كبير في التنزه عنه، يعني ليس هو أمر صعب، ممكن للإنسان أن يتنزه من البول، وممكن للإنسان أن يتوقع النميمة. إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير في اللفظ الآخر، ما يعذبان في كبير أو بلا كبير، أي بلا كبير يعني يشق على الناس. مثال ذلك الجهاد، جهاد فيه مشقة على الناس، ولهذا يعذر عنها العاجز، الحج يعذر غير المستطيع. أما هذه الأمور التي ترجع إلى الترك، كون الإنسان يترك النميمة، يترك الغيبة، ليس هذا بكبير وليس هذا بصعب، وكذلك التنزه من البول. ولهذا قال إنهما لا يعذبان بلا كبير، بلا كبير أي بلا شيء كبير يشق على الناس. وإنه لكبير عند الله، وإنه لكبير عند الله. وهذا مثل قول ابن مسعود إنكم لتعملون أشياء هي في أعينكم أدق من الشعر، وهي عند الله أعظم من الجبال، أو كلمة نحوها، كنا نعدها من الموبقات. إنكم تعملون أشياء هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. فهذا يعني حقارة الشيء في أعينهم، وهي عند الصحابة عظيمة. فكذلك هنا الذنب عند بعض الناس يرى أنه أيضا ليس بكبير من جهة النظر إليه، وهو ليس بكبير أيضا من جهة التنزه منه، لكنه عند الله كبير، هو كبير، لأن عدم التنزه من الطهارة يترتب عليه فساد الصلاة والعبادة، والنميمة يترتب عليه الإفساد بين الناس، فهما أمران عظيمان كبيران عند الله لفساد الصلاة، والصلاة هي أعظم ما يتقرب به الإنسان إلى الله، وكذلك الإفساد بين الناس يعني أعظم الأمور. ولهذا يفسد النمام ما لا يفسد الساحر، فالقاتل قد يقتل نفسا واحدة ويقتل به، وأما النمام فقد يقتل بفعله أنفس كثيرة، وقد تقوم حروب كبيرة بين البلدان أو بين طوائف المسلمين بسبب النميمة، بسبب النميمة. فالنميمة أمرها عظيم، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنه لكبير. فهنا استخدم اللفظ الأول في قوله بلا كبير، أي أنه بلا كبير في التنزه عنه وفي تركه. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت سأل أناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان، والكهان جمع كاهن، وهو الذي يدعي علم الغيب ويخبر عن الأمور المغيبة. وكان الكهان يكثرون في الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ويكثرون في اليهود، ولا يزال الكهان الآن يدعون هذا الأمر، يدعون علم الغيب والإخبار عن الأمور المغيبة. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسوا بشيء، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال ليسوا بشيء. هل يقصد النبي صلى الله عليه وسلم إنكار وجودهم، أنه ليس هناك كهان، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد شيئا آخر، أنهم ليسوا بشيء فيما يدعون من علم الغيب، ليس عندهم علم الغيب، ليس عندهم ما يدعون، وإلا هم كعامة الناس يوجدون، ولكن دعواهم أنهم يعلمون الغيب ليسوا بشيء، وهذا ليس بشيء وليس له حقيقة في أنهم يعلمون الغيب. فمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا بشيء فيما ادعوا من علم الغيب، ليس عندهم علم الغيب. قالوا يا رسول الله فإنهم يحدثون أحيانا بالشيء يكون حقا، سئل النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يحدثون أحيانا بالشيء يكون حقا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة فيخلطون فيها أكثر من 100 كذبة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الكهان أن الجن من أعوانهم يخطفون الكلمة، وذلك عندما كانوا يختطفون السمع كما قال الجن: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فكانوا يسترقون السمع ويسمعون بعض ما يوحي الله عز وجل للملائكة، فيأخذ من كان قريبا من السماء لأنهم يصعد بعضهم فوق بعض إلى أن يصلوا إلى السماء، فيلقي الكلمة إلى التي تحته إلى أن يوصلها إلى الذي في الأرض فيبلغها الكهان. ثم لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم حرست السماء بالشهب وأصبحوا لا يستطيعون استراق السمع، ولذا قالوا: فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فأصبحوا لا يعرفون، لكن ذكر الله عز وجل أيضا نوعا آخر لاختطاف السمع، قال: إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. قال العلماء: استراق السمع على الطريقة السابقة حرست السماء منها، ولكنهم يسترقون الكلمة فيقذفون بالشهب فيبلغ بعضهم هذه الكلمة من تحته قبل أن يقذف، فيكون الذي يصل شيء قليل من استراق السمع، فيكذبون على هذه الكلمة 100 كذبة. وبعض العلماء يرى أن هذا لا يقع وأنهم لا يتمكنون من إيصال الكلمة وأنهم يقذفون بالشهب قبل أن يبلغوها. على كل حال، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم يفعلون ذلك، وكان هذا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فيقرها في أذن وليه، أي فيصبها أو يبلغها كما يصب في الشيء. قال: قر الدجاجة، فشبه فعلهم هذا بقر الدجاجة. قيل: قر الدجاجة صوتها عندما تصدر ذلك الصوت المتتابع، كما ذكر بعض العلماء من خصوصيات الدجاج أن بعضها إذا أحس بشيء أخذ ينعق ويردد ذلك الصوت حتى يجتمع حوله من يجتمع من الدجاج، وكأنه يوقع هذا في آذانه حتى يسمع. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم فعلهم ذلك بفعل الدجاجة عندما تصدر هذا الصوت، وكأنه تصبه في أذن من كان لديها من الدجاج. وقر الدجاجة هو صوتها الذي يصدر منها عندما يعني تنعق وعندما يصدر منها ذلك الصوت. وقيل إنه جاء في بعض الروايات قر الزجاجة، ويكون المعنى أنه يصب هذه الكلمة في أذن الكاهن كما يصب في الزجاجة ويسمع الصوت، أو كما تحرك الزجاجة. وجاء في بعض الروايات كما تقر القوارير، ولهذا جزم بعض أهل العلم بأن الدجاجة مصحفة وأن الصحيح الزجاجة، ولكن رد بعض العلماء على أن هذا اللفظ ثابت وأنه ثبت في وأن لفظ الزجاجة ليس بأقوى من هذا، يعني من هذا الطريق الذي ثبت فيه لفظ الدجاجة. فإذا ثبت الحديث الآخر يكون هذا أيضا تشبيه لهذا النقل بما كما يصب في الزجاجة. والمقصود هو التشبيه بأن هذا الجني يلقي هذه الكلمة في أذن وليه كما يجعل في الزجاجة أو كما يحصر من الدجاجة. فيخلطون فيها أكثر من 100 كذبة، أي يخلطون بهذه الكذبة 100 كذبة حتى يلبسوا على الناس. والكهانة ذكر العلماء أنها على أنواع، كما ذكر الحافظ ابن حجر أن منها ما كانوا يفعلونه من استراق السمع قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ذهب. ومنه أن بعضهم كان يظن ظنا ويلتمس يعني دعوة علم الغيب بظنون يقدرها في نفسه، وقد تكون له فراسة فيتوقع بعض الأمور فتحصل، فيظن الناس أنه يعلم الغيب وإنما هو بحكم المصادفة. ومنها أيضا ما يعرفه أهل التجربة، يعني بعض الناس لديه تجربة، فإذا جاءه رجل يخبره عن مشكلة بينه وبين زوجته يقول زوجتك هذه بعد كذا وكذا ستفر من البيت، فهذا الرجل بحكم التجربة وما عرف من حال المرأة مثلا ومن طيشها يتوقع أن هذه المرأة ستفر من بيتها، فيقول لزوجها هي ستفر من بيتك، فتفر المرأة من بيتها لما يعني قدر ذلك بخبرته وبحكم معرفته، فيظن أنه يعلم الغيب وأن هذا مما عرفه الرجل، وهو في الحقيقة إنما قدر شيئا من حال تلك المرأة، لأن بعضهم فيه ذكاء وفطنة فيقدر من حال المرأة، أو يأتيه رجل يخبره عن شريك له أنه غير مستقيم فيقول إن هذا الشريك سيخونك يوما ما، هذا متوقع من غير الصالح، فيظن أنه عرف الغيب. فكانوا يستخدمون مثل هذه الأساليب. ومن أنواع الكهانة أيضا الغيب الجزئي، وهو أن يكون هناك شيء مثلا يحصل في مكان بعيد فهو غيب بالنسبة لأهل المكان البعيد عنه، وهو ليس بغيب لمن حضر ذلك المكان، فبعض الجن يحضر تلك الواقعة في مكان بعيد فينقلها للرجل في المكان البعيد فيخبر، مثل أن يخبر رجلا في بلد بعيد ما حصل في بيته ومن زوجته ومن أولاده، فيأتي للكاهن فيخبره بهذا، ويكون هذا أن الجن الذين حضروا ذلك الأمر هم الذين أخبروا أولياءهم فأخبروا بذلك، فهذا ليس بغيب وإنما هو غيب جزئي بالنسبة لأهل ذلك المكان. فيلبس الكهان على الناس عن هذه بهذه الأساليب وبهذه الطرق. وإلا فعلم الغيب لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه لا الملائكة ولا الجن ولا الكهان، فهؤلاء الجن الذين يستعين بهم الكهان هم أنفسهم لا يعلمون الغيب، ولا كذلك الملائكة، ولهذا الملائكة الذين أوكلهم الله عز وجل بالأجنة في الأرحام يسأل الملك الله عز وجل يقول ما رزقه وما عمره وشقي أم سعيد، لا يعلم الشيء. وكذلك الملائكة لا يعلمون الغيب، ولهذا لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة قال النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، فلا الملائكة ولا الجن ولا الإنس، ليس هناك أحد يعلم الغيب. وأما هؤلاء الكهان فهم يلبسون على الناس بهذه الأساليب وبهذه الطرق، فإذا حصلوا على كلمة من استراق السمع قبل البعثة فإنهم يزيدون عليها 100 كذبة، فالناس يصدقونهم، لو كانت مرة واحدة لو صدق مرة قالوا هذا صدق، فيلبسون على الناس. وهذا مثل الأساليب التي يستخدمها الآن من الذين يخادعون الناس في التجارة، فمثلا يطلب من رجل أموال ويعطيه ما يريد ثم ينخدع الناس بهذا الرجل الذي أحسن لفلان فينخدع بسببه أناس كثير، هذه أساليب يستخدمها أهل المكر والحيل يلبسون بها على الناس. وإلا فعلم الغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل. ثم الشاهد من هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا بشيء، يعني فيما ادعوا من علم الغيب، ليسوا بشيء في علم الغيب، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد إنكار حقيقتهم. فهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.